شيء لم أنفعهم في الآخرة، فلتعلموا ذلك أنتم أولى بأن تحذروا هذا الحذر. ثم إن البيهقي رحمه الله، هذا في الصحيح، الشطر الأول في الصحيح، وأما الآخر فهذه رواها البزار أو غيره، وحسن الإسناد بعض المحدثين، فقال: يا عائشة اشتري نفسك من النار، يا عائشة رضي الله عنها لا ترد السائل ولو بظلف محرق، ولو كان ما عندك شيء يرديه بذاك الشيء التافه اليسير، إلا إذا رأيت السائل يقبل ويأخذ من الطعام ويأخذ من كذا، تعلم أنه محتاج فادفع إليه. وقد يكون بعض السؤال قد لا يتفطن إليه، لكن بهم حاجات إلى دراهم، ليس بهم حاجات إلى طعام، عندهم طعام، قد يكون عليهم ديون، وقد يكون معهم بعض العيلة بل لا يستطيع كسوتهم، وقد يكون لهم بعض العيلة بل لا يستطيع إيواؤهم، وقد يحتاج إلى بعض الدراهم. فليس كل من رمى طعاما قال لا أحتاج إلى طعام معنا ليس بقية، لكن الشاهد هؤلاء الذين يطرقون الدور والمنازل يدورون، غالبا تعلم أنهم لا يحتاجون إلى أن يعطوا، لأنهم يأنفون أن يقبلوا المساعدة من الطعام. نعم اقرأ. وعن عبد الرحمن بن عمره أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة نفر في بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم، وبعث الله ملكا أو ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، فقد قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال: فأعطي ناقة عشرا، فقال: بارك الله لك فيها. اقرأ من أول حديث. إن ثلاثة نفر، أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة في بني إسرائيل، قال: إن تأتي للتأكيد، قد يقول كان ثلاثة نفر، قصة من القصة، وتقول إن ثلاثة نفر، الأولى من باب التأكيد أي قد وقع وتحقق، إذا قلت إن بمعنى وقع وتحقق ذلك، وإذا قلت كان كذا إخبار عن شيء ماضي يكون حاصل. وكلمة إن وكان إذا جاءت من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صادق فيما يقوله صادق فيما يقوله، يصدقه الناس في قوله، فكان وإن بمعنى واحد عنده، لكن بالنسبة للسامعين، فبعض الناس يتوهم، أو بعض الناس يشكك، أو بعض الناس يخطئ الرواة والنقلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بمعنى أنك أيها السامع، فلتتيقن ولتتحقق أن هذا كان موجود في بني إسرائيل. ثلاثة نفر، أي ثلاثة أشخاص، بني إسرائيل فيهم عجائب عجيبة، وعاشوا مدة طويلة، ويقول كان فيهم أبرص وأقرع وأعمى. ثلاثة نفر ليس معناه أن بني إسرائيل جميعهم ليس بهم إلا هؤلاء ثلاثة، لا، لكن يقول من بينهم نحذركم أن ثلاثة نفر وقع عليهم هذا الحادث. نعم. فأراد الله عز وجل أن يبتليهم، وبعث الله ملكا فأتى الأبرص فقال هذه رواية مسلم قال فأراد الله أن يبتليهم. البيهقي رحمه الله عنده قدرة على معرفة الأحاديث وفطنة عجيبة فاختار رواية مسلم لأن فيها كلمة أراد الله، ورواية البخاري فبدأ لله أن يبتليه، بدأ فيها إشكال وهو حديث صحيح. والبدو قد يكون له معنى خاطئ عند بعض الناس، وهو بمعنى بدأ له أي ظهر له بعد خفائه، الله لا يخفى عليه شيء، لكن بدأ لله أي ظهر ما كان عالما منه في الباطن. ولما كانت هذه اللفظة تحاشاها البيهقي، وهكذا رأيت صنيعه في كتبه رحمه الله. فإذا رأى أحد الروايتين إما في البخاري أو مسلم فيها إشكال تحاشاها، لا سيما في الصفات، يتعمد إلى الرواية الثانية التي ما فيها إشكال، قد يكون إشكال عنده. قال أبرص أعمى وأقرع، فأراد الله أن يبتليهم فبعث الله ملكا فأتى الأبرص. الملك خلق من خلق الله عز وجل، لكن لا يمكن لأحد أن يراهم على خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل عليه، ولا يستطيعون، لا يمكن ولا يستطيع. ايش معنى لا يمكن؟ يعني لا يكون هذا، لأن بدون لا يكون ما يراه إلا لبعض الناس، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بعض الملائكة قد يراهم على خلقته، ولا يستطيع، لأنه لو رآه على خلقته لاستوحش، إما يخاف أو يهلع، ما يستطيع راه. خلقة عجيبة لا أدري كيف، لكن لا يستطيع، لا يتمالك أن يرى الملك على خلقته. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لجعلناه، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا، وقالوا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو جعله الله ملك، لو كان ملك أشرف، هم قالوا كيف نؤمن بإنسان بشر يمشي بيننا يأكل الطعام؟ ما أقبل هذا. لو أراد الله نبيا لأرسل علينا، أنزل علينا ملك. يقول الله عز وجل لو أنزلنا ملك لجعلناه رجل. لما؟ لأنهم لا يستطيعون النظر إليه، ما يتقبلوا منه، ما يتحملون، لا يحتملون. قال لو أنزلنا جعلناه ملك، لو أنزلنا ملك لجعلناه رجل، ولا لبسنا عليه ما يلبس. لبسنا عليه، هو ملك في صورة رجل، واضح هذا؟ هذا الملك يتشكل بالقدرة التي يريدها الله عز وجل. فجاء فبعث الله ملك، فأراد الله أن يبتليهم. إيش معنى يبتليهم؟ يعني يختبرهم امتحان. الابتلاء اختبار امتحان، ما هم فيه ابتلاء. ثم أراد الله أن يظهر هذا الابتلاء كيف يكون، فأراد الله أن يمتحنهم، فبعث الله ملك. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن. لا بد أن الملك، لأن القصة جاءت لإفادة أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بما يستفيدون، لم يخبرهم بما وراء ذلك. لم يخبرهم بما وراء ذلك، ما أخبرهم أسماء هؤلاء الأشخاص، لم يقل صلى الله عليه وسلم فلان اسمه كذا، ولا فلان عمره كذا، ولا سنه كذا، ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الملك حين جاء للرجل ما قال اسمع يا فلان إن دعوتي مستجابة وقادر على أن يزم الله عز وجل يغير لك هذا وهذا، ايش تطلب في هذه الدنيا؟ لو جاء انسان قال يا فلان ايش تطلب؟ فقال كذا وكذا. اما ان يكون الملك بين له منزلة، او يكون الله عز وجل جعل في قلب هذا الابرص قبولا لسؤال هذا السائل. الله قادر على كل شيء، لذا لا تقول ان الله اكره فلانا على الايمان واكرهه على الاسلام واكرهه على الكفر. الله ما يكره احد. الله عز وجل اذا اراد ان يموت فلان في تلك القرية ما يكرهه على السفر، يدع في قلبه الرغبة ان يسافر الى حيث يموت فيذهب الى المكان الذي يموت فيه. واذا اراد الله فلان ان يجعل موته في هذه الطائرة ذهب فتوسل وتوسط ورشى وارتشى حتى صعد الطائرة لان تتحطم به. الله لا اكره احد، يضع في قلبه الرغبات. الاكراه عند بني ادم لانهم لا يقدرون على امالة القلوب. فلعل الله جعل في قلب الملك في قلب الرجل هذا ميلا لان يقبل ما يعرض عليه من قبل الملك. فقال الملك اي شيء احب اليك؟ قال احب شيء لي جلد حسن، هذا الجلد اللي عليه قذرني الناس، قذرني الناس فيه اي ان الناس ابتعدوا عني وملوني منه، فأحب ان الله عز وجل يبدل هذا الجلد جلد اخر. ثم قالوا اي المال؟ وقال احب جلد حسن احب مال. قال اي المال احب اليك؟ اسمع الحديث اقرأ. اي شيء احب اليك؟ قال لون حسن وجلد حسن وقد قدرنا الناس. قال فمسحه فذهب عنه. فمسحه لا بد الله يعني عليه فذهب عنه ذلك. نعم واعطي لون حسن وجلد حسن. نعم قال فاي المال احب اليك؟ قال الابل او قال البقر تحت اسحاق، لان الابرص والاقرع قال احدهما الابل وقال الاخر البقر. قال فاعطي ناقه عشراء عشراء عشراء. لما قال اي المال احب اليك؟ قال الابل. شك الراوي هل الابل او البقر، لكن قال احدهما قال الابل. قال الابل فأعطي ناقة عشراء. العشراء مفرد لأنه وصف لمؤنث، وصف العشراء أي مر عليها عشرة أشهر وهي حامل أوشكت أن تضع يرغب فيها أهلك، واضح هذا؟ وإذا العشار عطلت هذا من علامات الساعة، الشمس كورت وإذا النجوم انفجرت وإذا الجبال سيرت، إذا العشار عطلت. العشار يعني جمع إيه؟ جمع عشراء، مفردها عشراء، والعشراء النياق يعني خير النياق تعطل، إما لا تحلب أو لا تركب. وفي صحيح مسلم آخر الساعة من علامة الساعة تعطل القلاص، أن تعطل القلاص جمع قلوص، وهذا هو الآن هذا هو الشاهد الآن من علامة الساعة أن تعطل القلاص، ركوب يعني الجمال ما يركبونه، وهذا علامة الآن. من يركب الجمال؟ ما يركب الآن قليل من يركبه. وعطلت ولا ما عطلت؟ وإذا العشار عطلت. هذا الحديث صحيح مسلم أن هذه إما أنها يوم القيامة لا تحلب يرغب عنها أهلها أو أنها لا تحلب. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها، دعا له فيها بالبركة. انتهينا من الأبرص، ننتقل الآن إلى ذي العاهة الثاني. نعم اقرأ. جزاك الله خير عجيب، أنا قاعد أناظر هذا. جزاك الله خير، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نتكلم على الحديث الحلقة القادمة بإذن الله. نعم أقول يسأل تجمع مع إكمالة العام الهجري لأن تحمية بعضنا البعض قولنا كل عام وأنتم بخير وعام مبارك، فهل في ذلك شيء؟ كل عام وعام مبارك ما في أشياء من العادات ما تتخذ صنعة وفعلا، كان يعمل يوم أول محرم طعام معين ويقدمه إلى أناس مخصوصين أو طعام معين ويظن أنها قربة ويتقدمها، فيقال له يا أخي هذا اليوم ما في قربة وهذا العام ما في قربة هذا النعمة. لكن لو قال الإنسان كل عام أنتم بخير، ثم جاء شهر الله المحرم رجب الأصم، وهو رجل حرم الله فيه القتال وحرم الله فيه الفحش، فالفحش محرم في كل الشهور لكن هذا شهر معظم، قال هذا شهر مبارك نرجو الله أن يوفقنا وإياك فيه لفعل الخير في شيء، إذا قال أخي هذا شهر مبارك لا أرى فيه وجهه. لكن لو ألف الناس واعتادوه وجعلوا فيه فروض معايدة وأصبح كالعادة يعرف الناس أنه نوع من عيد، يقال له يا أخي لا ليس كذلك، ليس هذا المعنى، لكن يقال بارك الله لهم جعل العام مبارك ما في شيء. مع أخرى بقوله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأقومن التاسع، يعني من الواجب قيام يوم التاسع مع عاشوراء؟ هو واجب أفضل أصومن، ما قال لي تصوموا، يقول كان كذا في نفسي يعني إذا كان كذا أصوم هذا، فيستحسن من الأفضل مخالفة اليهود وجمع يومين العاشر والتاسع. كيف إحقاق المرء إدراك يوم عاشوراء لا سيما ولم يلقى رؤية البلاد في شهر الحمر؟ يا أخي إذا رأيت الناس قالوا أن هذا أول محرم عد من أول محرم يوم العاشر وعشر محرم، بلاش الوساوس هذه، لا تقول التقويم كذا قالوا وكذا قالوا، هذه الأقوال المضطربة لا معنى لها. العيد ما عيد الناس فيه وعرف ما تعارف الناس عليه، إذا وقف الناس العرفة فهو يوم عرفة، ولو وقفوا يوم العاشر ولو كان يوم عشر، إذا يوم عشر أصبحوا رأوا أن 11 ذاك الوقوف ويقوف عرفة، ما رأوه الناس هو الهلال، إذا قالوا هذا أول محرم هو المحرم، حج يوم عشر هو العاشر، أجمع بين التاسع والعاشر. نعم كثرة الأقاويل والترداد هذه لا معنى لها. نعم إكمال النظافة في الطرقات، هل يجوز أن أعطيهم لأن الشركة قد تؤخر رواتبهم؟ إذا كانوا محتاجين يعطيهم، لكن إعطاهم بحيث أنهم يتسكعون لا يكنس أمام البيت إلا إذا أعطيتهم، ويقف عند بعض الدورات يحوس يحوس يترك الشارع كله لأجل أن يلتقط بعد كذا الدراهم، لا صح إغراءه، لا صح. لكن إذا رأيت عامل محتاج في مكان ما حد تعطيه يعطيه. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة لقوي مكتسب؟ إذا كان هذا القوي لم يجد عملا يكتسب منه، ما قال لا صدقة، لا صدقة تعطى للقوي والغني وكل أحد، الصدقة أمر أشان آخر، لكن لا تحل الصدقة بمعنى الزكاة، الزكاة لا تحل لقوي مكتسب، إذا كان يستطيع يشتغل ويعمل ويدخل لنفسه يقود لا يجوز أن يأخذ الزكاة، لا يجوز أن يأخذ الزكاة. نعم كيف يجاب عن حديث اشتروا أنفسكم من النار، وحديث إن نسبه لا ينقطع يوم القيامة وكل الأنساب تنقطع؟ أولا يصحح هذا الحديث، كل حسب ونسب مقطوع إلا حسب ونسب، يصحح هذا الحديث، اذكروا لنا صحته نتعلم عليه في الحصة الآتية. يذكر لنا صحته وبعد نبين. أما إذا كان حديث غير صحيح فمن الضياع أن نبين وجه العتبة فيه. نعم. اللهم صل عليه وسلم تسليما.